الأخنثى فعل معقول من الانخناث وهو الاشتباه، انخلف الشيء عن اشتبه، والتخلف تكسر والتثني، ومنه المخنث من الرجال وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته أو في كلامه أو في نعومة تنعم بدنه، هذا هو المخنث. ليس المخنث المراد به اللوطي، لا، هذا في جامع لوطي يواط، وإنما المخنث هو الذي يتشبه بالنساء، هذا هو المخنث. والمراد بالخنثى هنا من اشتبه أمره، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، ولد وفيه آلة ذكر وفيه آلة أنثى، فلا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، أو ليس له آلة أصلا، ولد وليس له آلة، لا آلة ذكر ولا آلة أنثى، وإنما فيه فقدة يبول منها ليست تشبه آلة الذكر ولا آلة الأنثى، هذا هو المشكل، هذا هو الخنثى المشكل. سمي مشكلا لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. فهذا ينظر إلى البلوغ، ينظر إلى البلوغ، فإن ظهرت فيه علامات الذكور صار ذكرا، كنبات اللحية والشارب أو تظهر فيه علامات الإناث بأن يحيض أو يتفلك ثدياه ويلحق بالإناث، لأنه عند البلوغ، عند البلوغ يمكن تظهر فيه العلامة، علامة الذكور أو علامة الإناث. فإن بلغ ولم يتضح فإنه يبقى مشكلا. نعم. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الخنثى المشكل الذي استمر مشكلا هذا يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأنه يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، فيعطى نصف الاحتمالين، نصف الاحتمالين، هذا إذا بقي مشكلا ولم يتضح. أما إذا اتضح فإنه يعامل معاملة الأحد الجنسين. نعم. باب ميراث المفقود. والخنثى المشكل له حالتان، حالة يرجى اتضاح حاله وحالة لا يرجى اتضاح حاله، وكل حالة لها حكم ولها قسمة، هذا مفصل في كتب الفرائض. هو إنما الآن يذكر أشياء مجملة تذكرها في كتب المواريث. نعم. باب ميراث المفقود. مفقود، المفقود هو من خفي خبره، لعلنا نقف عليه لأن ما في وقت يحتاج إلى سلام كثير، نقف عليه ويكون هذا آخر درس، يكون هذا آخر درس، تتوقف الدروس إلى بداية السنة الدراسية القادمة إن شاء الله. نعم. أخي فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حفظت كتاب الفرائض من الزاد فهل يكفيني عن حفظ الرحبية؟ لا، هذا يكفيك، ولا يكفي الحفظ أيضا، لابد من مدرس يشرح لك ويعطيك أمثلة وتطبيقات، ما يكفي الحفظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يورث ذوي الأرحام بالقرابة، فما الفرق بين القرابة والتنزيل؟ هذا مذهب الحنفية. نعم، الحنفية يجعلونهم كالعقدة، الحنفية بالقرابة يعني يجعلونهم كالعقدة الذي مر بكم في باب الحجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العم لأم هل معناه أنه أخو أبوك لأمه أو هو عم أمك؟ لا، العم لأم معناه أخو أبيك لأم، أما عم هذا في قال عم الأم، ما يقال هو العم لأم، هذا في قال عم الأم بدون لام. نعم. أخو أبي أمك يقال له عم الأم، أما أخو أبيك لأمه يقال له العم لأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،